سيروا رجعوا بفرحة معنا مدام خفيفة الروح ونسوا جمعنا رجعنا وبفرح عمانا لنسيروا رجعنا وبفرح عمانا مدام خفيف الروح ونفسه جمعانا ساحر البسام بحسنه دلانا ساحر البسام بحسنه دلانا ساحر البسام بحسنه دلانا هو الأدب والذوق والعفة عنوانا لنسير ريانا يا رهيم